الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل. أخبرنا شعيب. ولو سلك الناس أو شعبا من أنصار، بارك الله فيك. ليس هذا، سمع، ارفع صوتك. قصرت. طيب، مشكل عندكم واصل. من حفظ؟ لا، اقرأ على ما في النص. بعد زيد بن عرندل بن مستورد سألت النبي أمن البيت هو؟ فما بالهم؟ بهم. حديث بدون على حديث عهد خيرا. كلمة بيت يا محمد، مذكر أو مؤنث؟ لا، ما هي ثلاثة ألف. نعم، كيف؟ ائتنا بشيء من كلام القوم الذي يؤكد هذا. خيرا. أمنصرف هو؟ إذا ليس مؤنثا. ليس، لو كان مؤنثا لمنع من الصرف. هل بقى النص هنا يدل على أنه مذكر؟ فما شأن بابه مرتفعا؟ فما شأن بابه مرتفعا؟ وأن بابه أيضا، وأن ألصق بابه في الأرض. خيرا. عندك عن الجدر أمن البيت فما بالهم لم يدخلوه في البيت بهم. قلت فأخاف أن أدخل الجدار وأن ألصق في الأرض. مازن رفع راسك وصوتك. أبو الأحوص حدثنا أشعث عن الأسود أمن البيت هو قال نعم فما بالهم فما شأن بابه. فعل ذاك قومك ويمنع من شاء. قومك عهد بالجاهلية فأخاف أن أدخل الجدر خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخبار الآحاد. في الظاهر نسخة الحافظ بن حجر باب أخبار الآحاد. قال: قوله باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. هذه ليست موجودة عندنا. هكذا عند الجميع بلفظ باب إلا في نسخة الصاغاني فوقع فيها كتاب أخبار الآحاد، ثم قال باب ما جاء إلى آخره، فاقتضى أنه من جملة كتاب الأحكام، وهو واضح. وبه يظهر أن الأولى في التمني أن يقال باب لا كتاب، أو يؤخر عن هذا الباب. وقد سقطت البسملة لأبي ذر والقبس والجرجاني، وثبتت هنا قبل الباب في رواية كريمة والأصيلي. ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب الاعتصام، فإنه من جملة متعلقاته، فلعل بعض من بيض الكتاب قدمه عليه ووقع في النسخ قبل البسملة كتاب خبر الواحد وليس بعمدة. والمراد بالإجازة جواز العمل به والقول بأنه حجة. وبالواحد هنا حقيقة الوحدة. وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به ما لم يتواتر. وقص الترجمة الرد به على من يقول إن الخبر لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة، ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر. فقد نقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول خبر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة عندها، وكأن كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد التواتر، أو يرى تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد ومتوسط بينهم. وفات الأستاذ ذكر من اشترط اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة، وهو منقول عن بعض المعتزلة، ونقله المازري وغيره عن أبي علي الجبائي، ونسب إلى الحاكم أبي عبد الله. ونقله المازري وغيره عن أبي علي الجبائي ونسب إلى الحاكم أبي عبد الله أنه ادعى أنه شرط الشيخين، ولكنه غلط على الحاكم كما أوضحته بالكلام على علوم الحديث. وقوله الصدوق، الواحد الصدوق، قيد لا بد منه، وإلا فمقابله هو الكذوب لا يحتاج به اتفاقا. وأما من لم يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضد. وقوله والفرائض، هذه كلمات ما هي موجودة في الترجمة عندنا. خلاص دخل في المتن. قال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. يعني إذا أذن المؤذن الواحد أخذنا منه دخول الوقت. والصلاة، خيرا. قال: قوله في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها. قال: كرماني ليعلم أن ما هو فيه أنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات. والمراد، هذا كلام منه، قال: قوله في الصلاة الإعلام بجهة القبلة. فهمنا المراد بالصلاة، يعني لو قال لك واحد عدل هذه القبلة هكذا أخذت قوله. وفي الصلاة الصوم الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس أو الهلال. وقوله والأحكام بعد قوله والفرائض من عطف العام على الخاص إلى آخره. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. ما انتهيت منه؟ أحسنت. قال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تحمل على معنيين. فلولا نفر، المعنى الأول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي للجهاد، ليتفقهوا، أي الذين بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، ولينذروا قومهم الذين خرجوا في سرية من السرايا إلى الجهاد إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فريق نفر للجهاد، وفريق بقي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعنى الثاني: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزو حين يكون الجهاد فرض كفاية، ليتفقهوا في الدين في طول سفرهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فيعلمونهم مما تعلموه في مرافقتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم في طلب علم إن سافروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في طلب علم إن بقوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة. قضية الطائفة وكم يكون العدد؟ الواحد يسمى طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان يسأتي هنا، ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفاده إن جاءكم غير فاسق بنبأ فاقبلوه بدون تبين. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. نقف عند هذا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.